وأمر أصحابه أن يتجهوا إلى بني قريظة وقال مقالته المشهورة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهب المسلمون متجهين إلى ديار بني قريظة، ولما بلغهم صلى الله عليه وسلم وكانوا في العالية ناداهم وقال: يا بني قريظة أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا. فردوا عليه: أن بلغت، يعني سمعنا ما قلت. ولم يقبلوا الإسلام، وكرر الأمر عليهم مرتين أو ثلاثة، وفي كل مرة يجيبون: أن بلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ناداهم ليبلغهم وليقيم عليهم الحجة وليكون ذلك مبررا لقتالهم. فلما رفضوا الإسلام بعد أن دعاهم إليه مرات ثلاث قال لهم: اعلموا أن الأرض وأن لله ولرسوله، وما دمتم لم تقبلوا الإسلام فاخرجوا مواجد، فاخرجوا من المدينة، ولكم أن تحملوا ما تحمله دوابكم من أثاث ومتاع، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو بدأ بهم القتال فسيقاتل مقاتلتهم وسيسبي ذراريهم وسيكون مالهم غنيمة للمسلمين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم الحصار وحاصرهم 28 يوما أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك أجبرهم فنزلوا على الصلح، ونزلوا يريدون أن يصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلهم على حكم سعد بن أبي سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأنه كان حليفا لهم. وكان سعد رضي الله تعالى عنه في هذه الموقعة قد أصيب في أكحله، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يمرضه فيها، فأرسل إليه ودعاه إلى أن جيء به إلى المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر فيه بني قريظة. وكان في بيت امرأة من الأنصار اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا صلى فيه نحو من 28 يوما أو أكثر. فلما جيء به ونزل أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحكم فيه، يأمره أن يحكم على بني قريظة، فحكم عليهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بقضاء الله جل وعلا، بما قضى الله سبحانه وتعالى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نفذ فيهم هذا الحكم وأخذ أموالهم وجعلها غنيمة للمسلمين، أو أنه قسمها في صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث لم يقاتل المسلمون بني قريظة. هذا ما جاء في بمختصر في أمر بني قريظة لما نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تآلفوا وتآلبوا مع الأحزاب استوجبوا هذا الحكم الذي حكم الله تعالى فيهم. نعم اقرأ. قال: وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور. قال ابن رافع: حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا، وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم قد أجلى بني النضير قبل جلاء بني قريظة، ذلك لأن كل من بني النضير وبني قريظة قد خانوا ونقضوا العهد. ما بنو النضير فقد أرادوا أن يهلكوا النبي صلى الله عليه وسلم ويلقوا عليه حجرا عندما جاءهم، فلما بلغه وأخبره الله تعالى ترك المكان ورجع إلى المدينة، ثم طلب بأن حاصرهم وأجلاهم بعد أن كان أراد قتلهم، لكن حليفهم عبد الله بن أبي بن سلول توسط في هذا الأمر، فأمره أو فنزل أو فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم وأجلوا من المدينة إلى خيبر. وأما بنو قريظة فهذه لما كانت مشكلته أن نقضوا العهد في غزوة الأحزاب وأرادوا القتال مع المشركين، ومكن الله نبيه صلى الله عليه وسلم منهم فحاصرهم حتى نزلوا على حكم أبي موسى الأشعر، نزلوا على حكم سعد بن أبي وقاص، نزلوا على حكم سعد بن معاذ، نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكان حليفا لهم، فحكم فيهم بحكم الله أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. نعم. قال: إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم أجلى يهود المدينة كلهم. نعم بني قيل، لأن اليهود كانوا في المدينة على ثلاثة أنواع: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. نعم. وكل منهم إنما أجلاه لخيانته ولنقضه العهد. نعم. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع، وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة، أي فلم يبق منهم أحدا، وإنما أجلوا منهم من ذهب إلى خيبر، ومنهم من ذهب إلى أذرعات، ومنهم من التحق بالشام. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى في آخر أيامه أن لا يبقى في جزيرة العرب دينان. وألا يبقى من اليهود في جزيرة العرب أحد حتى أكمل إجلاءهم عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد هذا الحديث وحديث ابن جريج أكثر وأتم. وحديث ابن جريج أكمل وأتم، يعني الحديث الذي ذكره في أول الدرس من رواية ابن جريج عن سعيد بن أبي سعيد يعني المقبري عن أبي هريرة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إجلاء اليهود من الحجاز: قوله صلى الله عليه وسلم لليهود: أسلموا تسلموا، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، يعني هذا الذي أريد، أني قد بلغتكم أمر ربي وأمرتكم بالدخول في الإسلام. نعم. قال: معناه أريد أن تعترفوا أني بلغت. وفي هذا الحديث استحباب تجنيس الكلام. وفي هذا الحديث استحباب تجنيس الكلام، ومعنى تجنيس الكلام يعني التحدث به على طريقة الجناس، والجناس في هذه أسلموا بمعنى ادخلوا في الإسلام، تسلموا بمعنى تأمنوا. فالجناس يعني نوع من أنواع المحسنات اللفظية في علم علم البلاغة، لأن البلاغة عبارة عن معاني وألفاظ، فهذا النوع من علم الألفاظ بأن يتكلم الإنسان فيأتي بكلمة أو بكلمات مكونة من حروف متشابهة لكن معانيها مختلفة فيسمى بالجناس. والجناس عند علماء البلاغة نوعان: جناس تام وجناس ناقص. وهذا النوع الذي جاء في هذا الحديث أسلموا تسلموا هو من باب الجناس الناقص، لأن الكلمات وإن كانت الحروف متشابهة لكن الأشكال مختلفة. ويراد بأسلموا يعني أدخلوا في الإسلام، تسلموا يعني تنجوا وتفوزوا. نعم. قال: وفي هذا الحديث استحباب تجنيس الكلام، وهو من بديع الكلام، وهو من علم البديع، يسمى بعلم البديع لأنه عندنا علم المعاني وعلم البديع، وهي من علوم البلاغة. وعلوم البلاغة ثلاثة: بيان ومعان وبديع. والبيان يشمل التشبيه، مسائل التشبيه والاستعارة والكناية وعلم البديع، ويشمل المحسنات اللفظية، وعلم المعاني ويشمل المحسنات المعنوية. نعم. وأنواع الفصاحة. نعم. وهي من أنواع المعاني والبديع. أيوه. قال: وأما إخراجه صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة فقد سبق بيانه واضحا في آخر كتاب الوصايا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: الأرض لله ورسوله، معناه ملكها والحكم فيها. الأرض لله ولرسوله. نعم. الله هو خالقها وهو مبدعها وهو مالكها، وقد مكن الله جل وعلا نبيه من هذه الأرض فسارت لرسوله صلى الله عليه وسلم بالتمكين. نعم. قال وإنما قال لهم هذا لأنهم حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما في روايته التي ذكرها مسلم بعد هذه. نعم. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل من بني النضير وكل من قريظة كل حارب النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير، وهؤلاء أجلاهم في أول الأمر، وهم الذي نزل فيهم السورة المشهورة بسورة الحشر، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أنهم يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم. فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم، وأقر قريظة ومن عليهم يعني في أول مرة في أول الأمر. نعم. حتى حاربت قريظة بعد ذلك، حتى حاربت قريظة بعد ذلك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نقضوا العهد والتحقوا بالأحزاب. نعم. حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. نعم. وهؤلاء بعد أن أدانهم وبين ما وقعوا فيه وأمر الله سبحانه وتعالى بقتالهم وسلط عليهم، فكانت موقعة بني قريظة واستمرت نحو من شهر، حيث حصر النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم في منازلهم إلى أن نزلوا وسلموا وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأمر بقتل مقاتلتهم وبسبي ذراريهم ونسائهم. نعم. قال في هذا أن المعاهد والذمي إذا نقض العهد صار حربيا. نعم. وهذا الذي حدث في حق بني قريظة، وجرت عليه أحكام أهل الحرب، وللإمام سبي من أراد منهم، وله المن على من أراد، وفيه أنه إذا من عليه ثم ظهرت منه، إذا من عليه، وفيه أنه إذا من عليه يعني إذا من الإمام عليه أولا ثم نقض العهد، فالمن الأول ينتفي ويلتغي، وللإمام أن يعاقبه. نعم. قال وفيه أنه إذا من عليه ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده، وإنما ينفع المن فيما مضى لا فيما يستقبل. نعم. ينفع المن فيما مضى بحيث يبقى معاهدا، فإذا نقض العهد وصار حربيا وللإمام أن يطبق عليه حكم الحرب. نعم. قال وكانت قريظة في أمان ثم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد وظاهروا قريشا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا إلى آخر الآية الأخرى، يعني التي جاءت في بيان الحكم فيهم، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. نعم. قوله يهود بني قينقاع هو بفتح القاف، قينقاع بفتح القاف. نعم. والنون فيها ثلاثة لغات، قين بضم النون، وقين بفتح النون، وقيني بكسر النون، يقال قينقاع وقينقاع وقينقاع. نعم. قال هو بفتح القاف ويقال بضم النون وفتحها وكسرها ثلاث لغات مشهورات. ما قال الإمام النووي رحمه الله: باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.